سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة مريم عند قوله تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى يرثني، قرأ أهل الحرمين والحسن وعاصم وحمزة يرثني ويرث بالرفع فيهما، وقرأ يحيى بن يعمر وأبو عمرو ويحيى بن وثاب والأعمش والكسائي بالجزم فيهما، يعني يرثني. نعم. وليس هما جواب هب، يعني على مذهب سيبوي، يعني هب يرثني. نعم. إنما تقديره إن تهبه يرثني ويرث. نعم. والأول أصوب في المعنى، يعني والأول يعني كأنه القراءة الأولى يعني التي هي الرفع. نعم. لأنه طلب وارثا موصوفا، وارثا موصوفا يعني هب لي وليا يرثني، موصوف أنه يرث. نعم. أي هب لي من لدنك الولي الذي هذه حاله وصفه. عن ذلك يقول الأول أصواب. نعم. لأن الأولياء منهم من لا يرث، منهم من لا يرث. نعم. فقال هب لي الذي يكون وارثي، يعني يكبر يعني ويرث. نعم. قاله أبو عبيد ورد قراءة الجزم. نعم. يعني قال ما يعني شاء كبير ورد قراءة الجزم. نعم. مع أنها متواترة، والذي قالها شيوخ النحو يعني أبو عمرو البصري شيخ النحاة يعني، والكسائي شيخ الكوفي يعني. نعم. طيب. قال لأن معناه إن وهبت ورث، وكيف يخبر الله وكيف يخبر الله عز وجل بهذا، يعني سيدنا زكريا كيف يخبر الله بهذا وهو أعلم به منه، يعني يبين يعني إذا كان في علمك هذا، ف يعني هو ما معنى يخبره أن الله لا يعلم، حاشا هذا. نعم. يعني مما في علمك هذا يعني، يعني التعليل يعني مو مقبول. نعم. النحاس وهذه حجة مستفيضة، لأن الجواب لأن جواب الأمر عند النحويين فيه معنى الشرط والمجازاة. نعم. تقول أطع الله يدخلك الجنة. ما في شيء يعني. أي إن تطعه يدخلك. نعم. الثانية قال النحاس: فأما معنى يرثني ويرث من آل يعقوب فللعلماء فيه ثلاثة أجوبة. قيل هي وراثة النبوة، وراثة نبوة معنى. قيل هي وراثة نبوة، وقيل هي وراثة حكمة، وقيل هي وراثة مال. نعم. فأما قولهم وراثة نبوة فمحال، لأن النبوة لا تورث يعني ليش فمحال وقيل فأما وراثة النبوة فمحال، ما هو معنى يعني يرثني يعني يرث النبوة يعني يكون أهلا لأن يكون نبيا يعني، وأدعو الله في ذلك، والله سبحانه وتعالى إن شاء أعطى وإن شاء منع. نعم. ولو كان أما محال وليا يرثني يعني يكون نبيا. نعم. والله سبحانه وتعالى إن شاء أعطى وإن شاء منع. نعم. ولو كان التورث لقال قائل الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل، يعني كيف ذلك يعني والناس ليسوا أنبياء بعده. نعم. يعني في كلام الكلام. نعم. والحكمة مذهب حسن، ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن. نعم. وفي الحديث العلماء ورثة الأنبياء، نعم، مع أنهم ليسوا أنبياء لكن ورثوا من الأنبياء العلم والحكمة. نعم. وأما وراثة المال فلا يمتنع، وإن كان قوم قد أنكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. نعم. فهذا لا حجة فيه، لأن الواحد يخبر عن نفسه بأخبار الجمع، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نورث يعني لا يستقصي كل الأنبياء. نعم. إنما يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يؤول هذا بمعنى لا نورث الذي تركنا صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف شيئا يورث عنه، وإنما كان الذي أباحه الله عز وجل إياه في حياته بقوله تبارك اسمه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله، يعني خمس الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن معنى لله لسبيل الله، ومن سبيل الله ما يكون في مصلحة الرسول ما دام حيا صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قيل ففي بعض الروايات إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ففيه التأويلان جميعا، أن يكون ما بمعنى الذي، والآخر لا يورث من كانت هذه حاله. الله، يعني كله بدو كلام الكلام، يعني شو الفرق؟ يعني إنا معاشر الأنبياء ما لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة يعني الذي تركناه، أي أو تركتنا صدقة. ففيه تأويلان، أن يكون ما بمعنى الذي تركناه صدقة، والآخر لا يورث ما كانت هذه حاله، يعني من كان نبيا يعني. نعم. وقال أبو عمر واختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام لا نورث ما تركنا صدقة على قولين، أحدهما وهو الأكثر عليه الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وما ترك صدقة. نعم. والآخر أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يورث، لأن الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في فضيلته. شو الفرق بقى؟ يعني ما الفرق بين القولين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وما ترك معناته ترك صدقة، والآخر لم يورث. ها يعني لا يورث، لم يورث، لأن الله تعالى خصه بأن جعل ماله كله صدقة زيادة في فضيلته. نعم. كأنه يعني وين الفرق يعني؟ نعم نعم. كما خص في النكاح بأشياء أباحها له وحرمها على غيره. نعم. يعني تسع النساء يعني عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذا القول لا يحل لك النساء. نعم. وهذا القول قاله بعض أهل البصرة، منهم ابن علية، وسائر علماء المسلمين على القول الأول. يعني ما لا نورث، ما تركناه صدقة. نعم نعم. الثالثة قوله تعالى من آل يعقوب، قيل هو يعقوب إسرائيل. نعم. وكان زكريا متزوجا بأخت مريم بنت عمران. نعم. ويرجع نسبها إلى يعقوب لأنها من ولد سليمان بن داود، وهو سليمان من ولد سليمان، هي صفة مضاف، صفة ابن صفة وليست مضافة. نعم. لأنه من ولد سليمان بن داود. نعم. وهو من ولد يهوذا بن يعقوب. نعم. وزكريا عليه السلام من ولد هارون. نعم. أخي موسى. نعم. وهارون وموسى من ولد لاوي بن يعقوب. وكانت النبوة في سبط يعقوب، يعقوب بن إسحاق. وقيل المعنى بيعقوب، المعني بيعقوب ها هنا يعقوب بن ماثان أخو عمران، يعني ليس ابن إسحاق. نعم. أخو عمران بن ماثان أبي مريم. نعم. أخوان من نسل سليمان بن داود عليهم السلام، لأن يعقوب وعمران ابنا ماثان وبنو ماثان رؤساء بني إسرائيل. نعم. قاله مقاتل وغيره. وقال الكلبي وكانت آل يعقوب أخواله. نعم. وهو يعقوب بن ماثان. نعم. فكان فيهم الملك. وكان زكريا من ولد هارون بن عمران أخي موسى. نعم. وروى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله تعالى زكريا ما كان عليه من ورثته. يعني ما كان عليه من ورثته، كأنه بده يعني يرثني، يعني يرث المال، ما كان عليه من ورثته. نعم. يعني حتى خصها بيحيى. نعم. ولم ينصرف يعقوب لأنه أعجمي. نعم. الرابعة قوله تعالى واجعله ربي رضيا، أي مرضيا في أخلاقه وأفعاله. وقيل راضيا بقضائك وقدرك. وقيل رجلا صالحا ترضى عنه. وقال أبو صالح نبيا ك كما جعلت أباه نبيا. نعم. قوله تعالى يا زكريا في الكلام حذف، أي فاستجاب الله دعاءه فقال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. نعم. تضمنت هذه البشارة ثلاثة أشياء أو البشرى. نعم. أحدها، فتضمنت هذه البشرى ثلاثة أشياء، أحدها إجابة دعائه وهي كرامة، الثاني إعطاؤه الولد وهو قوة، الثالث أن يفرد بتسميته يعني يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. نعم. وقد تقدم معنى تسميته في آل عمران، وقال مقاتل سماه يحيى لأنه حي بين أب شيخ وأم عدو، وهذا فيه نظر لما تقدم من أن امرأته كانت عقيما لا تلد، والله أعلم. لأنه حي في نظر، لأنه حي بين أب شيخ وأم عجوز، حي يعني حي يعني كان، وحي يعني معنى كانت له الحياة، لأنه بين أب شيخ وأم عجوز، لأنه حي لأنه كان بين هذين يعني بين الأب والأم. نعم. قوله تعالى بعدين ما تقدم من أن امرأته كانت عقيما لا تلد، إيش هو علاقته يعني؟ نعم. نعم. قوله تعالى لم نجعل له من قبل سميا، أي لم نسمي أحدا قبل يحيى بهذا الاسم. نعم. قاله ابن عباس وقتادة وابن أسلم والسدي. نعم. ومن عليه تعالى بأن لم يكل تسميته إلى الأبوين، يعني هو سماه سبحانه وتعالى. نعم. وقال مجاهد وغيره سميا معناه مثلا ونظيرا، يعني مثلا يعني مثله قليل يعني بالصفات، الأولى بالنسبة إلى الاسم، الثانية بالنسبة إلى الصفات، مثلا ونظيرا. نعم. وهو مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، معناه مثلا ونظيرا، كأنه من المسامات والسمو، أي صفات يعني. وهذا فيه بعد، لأنه لا يفضل على إبراهيم وموسى إلا أن يفضل في خاص كالسؤدد والحصر. يعني ليش عم يقول لم مثلا ونظيرا؟ قال في بعد، لأن قبله سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى، يعني هو يكون أفضل، لأنه قال مثلا ونظيرا ليس بالاسمية، اللهم إلا أن يفضل في خاص يعني في بعض الصفات كالسؤدد والحصر يعني. نعم. حسب ما تقدم. ليش الحصر؟ يعني الحصر يعني هذا يعد تفضيل، الحصر يعني ما تزوج يعني، وبعضهم يقول يعني كأنه يعني ليس له ذكر يعني، يعني له لكن كان يعني لا يعمل شيئا يعني، بعضهم يقول هذا، بس هذه يعني ليست خاصة يعني، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء وما كان كذلك يعني. نعم. حسب ما تقدم بيانه في آل عمران. نعم. وقال ابن عباس أيضا معناه لم تلد العواقر مثله ولدا. العواقر لم تلد مثله. نعم. وقيل إن الله تعالى اشترط الله لم نجعل له من قبل سميع عن الاسم وانتهى الأمر. نعم. وقيل إن الله تعالى اشترط القبل لأنه أراد أن يخلق بعده أفضل منه. نعم. وهو محمد صلى الله عليه وسلم لم نجعل له من قبل وأما من بعد في أفضل يعني. وليش يعني حتى يكون يعني أنه اشترط القبل يعني القبل ما كانوا أفضل كانوا من أولي العزم يعني في نظر الكلام يعني. لذلك القيل يعني الكلام كله عليه فيه له كلام. نعم. كانوا من أولي العزم. نعم. في هذه الآية دليل وشاهد على أن الأسامي الصنعة يعني الصنعة يعني الجميلة يعني. نعم. وإياها كانت العرب تنتحي في التسمية. تنتحي يعني تميل يعني. نعم. لكونها أنبه وأنزه عن النبذ. حتى قال قائل صنع الأسامي مسبلي أزر حمر يعني حلو الأسامي يعني في جمال بأسمائهم. نعم. حمر تمس الأرض بالهلب بس يعني قائل أن يقول إذا نظرنا في أسماء العرب ما كانت كذلك يعني ما كانت كانت شديدة وقبيحة يعني. يعني نعم. وقال رؤبا والأصل يعني أن يخرج ذلك فإن قلت أقول يعني أطلقها يعني. نعم. وأجابوا عن سبب تسمية أبنائهم بالأسماء يعني غير الجميلة قالوا نسمي أولادنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا. نعم. نعم. وقال رؤبة للنسابة البكري وقد سأله عن نسبه أنا ابن العجاج فقال قصرت وعرفت يعني ما طولت وانت هيك يعني. نعم. يعني من الأسماء الجميلة يعني. نعم. قوله تعالى قال رب أنى يكون لي غلام ليس على معنى الإنكار لما أخبر الله تعالى به بل على سبيل التعجب من قدرة الله تعالى أن يخرج ولدا من امرأة عاقر شيخ كبير يعني أنى بمعنى كيف يعني أنى كيف يعني على حد قوله تعالى وإذ قال ربي أريني كيف تحيي الموتى هذا ليس شكا وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام نحن أولى بالشك من إبراهيم يعني حتى نعرف يعني. نعم. وقيل غير هذا مما تقدم في أن يحيي هذه الله بعد موتها هذا مو شك هذا كيف يعني. نعم. كذلك قول يعني سيدنا زكريا. نعم. وقد بلغت من الكبر عتيا يعني النهاية في الكبر واليبس والجفاف. نعم. أولو اليوس أولو نشيف يعني نشيف يعني من الكبر في الكبر واليوس نعم يعني يعني عقله ليس كأول لسانك ليس كأول يعني يده يعني كان الإنسان يعني في ريب كل شيء يعني يعني ليش يعني يجف يعني يعني مثل إذا أتى أولاد يعني يجف مثل الشجرة عندما تجف يعني صار بضاطة نسأل الله السلامة والعفو والعافية نعم كمان لما بيبذر بس تبذر تحط الثمرة بذر كما بذر صار بضاطة يعني خلاص يعني انتهى ونحن يعني الله يعفو عنا بذرنا يعني خلصنا يعني يعني هيك يعني كل الأمثلة الإنسان يعتبر فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني خلاص طالع صار عندك من السعودية البزورة لمين هالبزورة يعني هالأولى يعني طالما بزرت كبرت يعني خلاص انتهى صرنا منزرع البزورة البزر منزرع ومشان يأتينا بشيء أما أنت انتهيت يعني وكلنا ذاك الرجل لدو للموت وابن للخراب نعم نعم ومثله العسي عتي نعم قال الأصمعي عسى الشيء يعسو عسوا وعساء ممدود يعني عساء نعم مو عسى عساء نعم يبس وصلوبة وقد عسى عسى الشيخ يعسو نسيا ولا وكبر مثل عتى نعم يقال عتى الشيخ يعتو عتوا عتيا وعتيا كبر وولى يعني خلاص مشي الله يعفو عنا الله يعفو عنا نعم يعني ما ولا يعني لذلك وقدموا لأنفسكم واعلموا أنكم ملاقوا يعني لك تقدم ماذا قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد نعم نعم وعتى فلان يعتو عتوا وعتيا والأصل عتوا لأنه من ذوات الواو نعم فأبدلوا من الواو ياء عتوا يعني عتيا نعم وهي أخف منها يعني الياء نعم والآيات على الياءات ومن قال عتيا كره الضمة مع الكسرة والياء نعم الآيات كلها أتت بالياء يعني نعم وقال الشاعر إنما يعذر الوليد ولا يعذر من كان في الزمان عتيا نعم أنه كبير نعم وقرأ ابن عباس عسيا وهو كذلك في مصحف أبي نعم شاذلي نعم وقرأ يحيى بن وثاب وحمزة والكسائي وحفص عتيا كسر العين جثية وصلية والمقابل عتية جثية وصلية نعم يعني حيث كنا يعني حيث وقعت هذه الألفاظ نعم بكسر العين وكذلك جثية وصلية حيث كنا وضم حفص بكية خاصة نعم وكذلك الباقون في الجميع وهما لغتان نعم نعم وقيل عتية قسية، يقال ملك عات إذا كان قاسي القلب. قوله تعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي قال له الملك كذلك قال ربك، والكاف في موضع رفع أي الأمر كذلك، أي كما قيل لك هو علي هين، يعني كما قلت يعني. نعم. قال الفراء: خلقه علي هين، وقد خلقتك من قبل، أي من قبل يحيى. نعم. وهذه قراءة أهل المدينة والبصرة وعاصم، يعني خلقتك يعني مقابل خلقناك. نعم. وقرأ سائر الكوفيين: وقد خلقناك بنون وألف بالجمع على التعظيم، والقراءة الأولى أشبه بالشواذ. نعم. ولم تك شيئا، أي كما خلقك الله تعالى، لكن كلاهما متواتر. نعم. نعم. كما خلقك الله تعالى بعد العدم ولم تك شيئا موجودا، فهو القادر على خلق يحيى وإيجاد، يعني كما قال سبحانه: وهو أهون علي. نعم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون. نعم. نعم. قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، طلب آية على حملها بعد بشارة الملائكة إياه، وبعد قوله تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، زيادة طمأنينة، أي تمم النعمة بأن تجعل لي آية، يعني حتى. نعم. وتكون تلك الآية زيادة نعمة وكرامة، ولكن ليطمئن قلبي يعني. نعم. وقيل طلب آية تدله على أن البشرى منه بيحيى لا من الشيطان، لأن إبليس أوهمه ذلك، قاله الضحاك، وهو معنى قول السدي، وهذا فيه نظر لك. نعم. لإخبار الله تعالى بأن الملائكة نادته، والشيطان ليس له سبيل على الأنبياء. نعم. نعم. قال: آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، تقدم معناه، تقدم في آل عمران بيانه، فلا معنى للإعادة. نعم. قوله تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الله، في 5 مسائل، والحمد لله رب العالمين.